الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من تلقى عن الله وخير من فهم عن الله وخير من أطاع مولاه، حتى صار للعالمين من بعده قدوة وأسوة حسنة، من أطاعه اهتدى وبلغ الجنة، ومن عصاه فقد غوى ومأواه جهنم وبئس المصير. نشهد يا ربنا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي الأحبة عباد الله، هذا هو لقاؤنا المتجدد على مائدة التعرف على الله. نتعرف على الله عز وجل من جديد، تصحيحا للخطأ وتذكيرا بما نسي، ووصولا إلى معرفة صحيحة في التعرف على الله عز وجل، لأننا نتعرف عليه من خلال كلامه العظيم في القرآن الكريم. فليس قولي ولا قولك ولا قول من هم أفضل منا، الإمام فلان والشيخ فلان، إنما هذا صريح كلام الله. ومرت بنا حلقات في هذا المجال، ولا تزال السلسلة موصولة بفضل الله عز وجل. وأحيط حضراتكم علما أن هذه السلسلة طويلة في القرآن، وتطول أكثر لو دخلنا في مجال السنة، وخاصة الأحاديث القدسية التي رواها النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة والجلال. وكل هذا الطول لا يفي بالغرض، تمام الوفاء ونهاية الوفاء، لأن الله تعالى أعظم من أن يعرف، أعظم وأكبر من أن تحيط به الكلمات أو يحويه قلب عبد من العباد، إنما يحوي قلبنا الإيمان بالله، التصديق بالله، شيء من معرفة الله، وإلا فالله أجل وأعلى وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى. ولا أظن مسلما يحب الله تعالى يمل من الحديث عن الله. وكيف نمل؟ ولم نمل؟ ومن نحن؟ والله صاحب كل فضل علينا، وكل يد فوق رؤوسنا، هي لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لم يقل وإن تعدوا نعم الله، يقول المفسرون لأن نعمة واحدة لو ظللت تعدها على نفسك لما كفاك العمر. نعمة واحدة في خلقها، في تكوينها، في إعدادها، في تنفيذها، في تنسيقها وجمالها، في كون الله عز وجل قدر لك هذه النعمة. كان بإمكان الله تعالى أن يخلقنا بغير أعين لا نرى، نتخبط ونتحسس، الكل كذلك. كان لله أن يخلقنا بغير سمع، بغير عقل، يخلقنا كما يشاء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يخلق الله ما يشاء كما قال عن نفسه. ولكن كون الله اختار لي عينا، اختار لي أذن، اختار لي يدا، وبهذا الشكل وبهذا التقدير بهذا التكوين، فهذه نعم كم تعد ومتى تعد؟ ثم كم مرة استمتعت بأذنك؟ كم صوتا سمعت؟ بكم صوت أطربت وتمتعت بهذا السماع؟ كم سمعت خبرا كان فيه ربح عظيم؟ كم سمعت بشارة؟ كم سمعت إنذارا وتخويفا فأنقذك الله تعالى بهذه الآلة؟ وبدونها ماذا كنا نفعل؟ لو عددنا كل هذا ما أحصيناه. ولذلك إذا كانت نعمة الله نعمة واحدة من عند الله لا تحصى، فكيف يحصى قدر الله الجليل؟ كيف يحده وصف؟ كيف تحتويه كلمات وهو قدر لا حدود له؟ كيف أجمع في قلبي مهما كان علمي معرفة الله عز وجل؟ ولكن أذن الله لنا بالمعرفة الضرورية بما يكفي لعبد مثلي أن يعرف ربه الذي يعبده. حتى إذا سألتني نفسي أو سألني شيطان اللعين أو هاجمني عدو من المفكرين في الباطل المناهضين للحق يريد أن يشككني في ديني وفي ثقتي بالله، حتى إذا قيل لي من تعبد؟ أقول الله. فيقول من الله؟ الله. هو الله يا أخي، هو الله. من الله؟ حدثني عنه، لا أعرف. كيف هذا؟ إذن أعبد مجهولا، أعبد شيئا لا أعرف عنه شيئا؟ لا، لا يليق بنا ذلك. وقد سمانا الله في القرآن يا أهل الإسلام، يا أمة القرآن، سمانا الله في القرآن بأولي الألباب. فاهتم أخي الكريم بهذا الجانب، حتى إذا سئلت من هنا أو هناك من ربك الذي تعبده لا تقل الله فقط، بل قل الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد، وهكذا. واليوم في هذه الساعة نعيش مع تعريف آخر، وهو جزء من تعريف في سورة غافر، تعريف اشتمل عدة آيات، نعيش اليوم مع آية واحدة وننظر كيف أنها تدل دلالة واضحة لكل عاقل على وجود الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الله لا إله غيره، هو فقط الذي ظفر بهذا الاسم واختص به. الله من الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ آية واحدة، أو قل مع التفصيل آيتان متصلتان متلازمتان بمجموعهما آية، الليل والنهار. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ربما يقول قائل هذا الأمر يحدث صدفة، لا إله ولا شيء، إنما الليل يأتي والنهار بعده وهكذا. نعم هما يتعاقبان، ولكن من الذي خلقهما ومن الذي تابع بينهما وجعلهما دورة مرتبة هكذا؟ قل لك الصدفة والطبيعة. الصدفة والطبيعة، هل تصدق الصدفة في كل مرة؟ إذا رميت حجرا تجاه أسد فقتله مرة، هل في كل مرة كلما قابلني أسد رميته بحجر يموت؟ لا يمكن، الواقع يقول غير ذلك. الصدفة لا تصدق كل مرة. فقل له سأسلم لك، الليل والنهار وتعاقبهما صدف طبيعة، لكن من الذي جعل الليل مظلما والنهار مبصرا؟ سيقول أيضا الصدف. ألا تأتي الصدفة يوما فتنير الليل وتظلم النهار؟ ألا تأتي الصدفة مرة فتديم أياما ليلا سرمدا وتديم ليالي نهارا سرمدا؟ فلا يكون ليل أو لا يكون نهار ولو لمدة أيام. كيف استطاعت الصدفة وهذا لا يعرف عنها وهذا غير مألوف فيها؟ كيف استطاعت الصدفة وفعلت هذه الرتابة العجيبة؟ ليل فنهار ونهار فليل فليل، لا يخطئ أبدا. إنه الله. العقل السليم لا يصدق بكلمة الصدفة ولا الطبيعة، هذا أمر لا يحدث شيئا مرتبا، إنما تأتي صدفة مرة هكذا. ولذلك يزل اللسان بين الناس حينما أقابل فلانا على غير موعد بيننا، أين قابلته ومتى وكيف؟ قل والله صدفة، كنت ماشي في الطريق الفلاني فقابلني صدفة. لا، قل بقدر الله، هو ليس بتقديرك ولا تقديره هو، ولكن بتقدير الله، هو الذي قدر فجمع بينكما. فلا تقل صدفة، ولكن هكذا يعبر الناس صدفة. لماذا؟ لأنها غير مرتبة، غير معدة، جاءت هكذا عشوائية. إنما الرتابة والنظام الدائم الذي لا يختل والذي يدوم من أول الدنيا إلى الآن ملايين السنين التي لا تعد ملايينها، ذلك لا يكون أبدا. لا صدفة لا طبيعة، لا، بل لا يكون لعالم ماهر ولا لحاكم قاهر إلا الله سبحانه وتعالى. قدرة فائقة هي التي تحدث هذا الأمر الرتيب المتناسق الجميل الممتع الملائم لحال العباد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. يقول الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقبلها يقول وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. انظر كيف جاء الأمر مرتبا ترتيبا، لا يمكن أبدا أن يكون نتاج صدفة ولا أن يكون تطورا طبيعيا من الطبيعة كما يفهم من لا عقل لهم. بل فكر بعقلك أخي المسلم حتى تكون قد عرفت الله بعقلك وبشرع ربك، فالاثنان لا يتعارضان. العقل السليم لا يتعارض أبدا مع الشرع القوي. وجعلنا نومكم سباتا يعني انقطاعا، ويوم السبت سمي كذلك لأنه قاطع وفاصل بين الجمعتين، آخر الأسبوع هذا اليوم الجمعة ويبدأ أسبوع جديد أوله السبت، هذا قطع. وأول يوم في الحقيقة في العدد أو العدد الأحد، كانوا يسمى قديما الأول، يوم الاثنين الثلاثاء الأربعاء بالعدد، حتى الخميس خمسة، والسادس الجمعة، والسابع هو الفاصل السبت. سباتا يعني انقطاعا. كان معنا على الطعام يأكل ويمضغ ويهضم، نام وسقطت اللقمة من يده، واقف في الأتوبيس مع الضجيج والصخب نام وأخذه النوم، قطعه عن الوجود حوله. كان يكلمنا ونحدثه ويحدثنا ثم انقطع بالنوم. وهكذا يقطع الله أحدنا بالنوم حتى لا يقتل نفسه من السهر، سلطه الله علينا فجعله قاطعا لمظهر الحياة. وهذا ليس طبيعة فينا، إنما قدر الله، تدبير الله. قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أيضا ويتوفى التي لم تمت في منامها. فالله هو الذي يسلب هذه الحركة منا، فينام الإنسان، ينام على نفسه. وقال سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن سننام، متى ننام؟ بالليل أو بالنهار؟ قدر الله لنا الليل. لماذا الليل يا ربنا؟ نناقش، لا لنجادل، نعوذ بالله، نحن نسلم لك يا ربنا، ولكن لنتعلم الأمر بعقولنا حتى نكون على قناعة، لأن أعداءنا يتهموننا أننا نقدس لفظ القرآن ولا بد منه ولو لم نفهم، وهذا جيد وهذا حسن، ولكن أجود منه أن تفهم وتسلم لله. الاثنتان معا. ننام الليل أم النهار خيرا للنوم؟ الله اختار لنا الليل لأن الليل وقت سكن وسكون وهدوء، فيحسن فيه النوم. أما النائم في وسط ضجيج وأصوات وصخب وكذا، فهذا لا يستقر له نوم. فجعل الله الليل سكنا، جعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا. يقول سبحانه: فالق الإصباح. جعل الليل سكنا، الشمس والقمر حسبانا، سكن. ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا الليل؟ إن ناشئة الليل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل، وقت الليل سكن وهدوء، والخلق هجع، ومن نام اضطجع، أما أنت فقم يا أيها المزمل لله. لأن وقت السكون في الليل أوطأ للقلب أن يتفكر وأن يعيش مع ربه. لكن بالنهار تدعو فتسمع الأغاني في الشارع، ولدك ينادي عليك، صاحبك يستأذنك ليزورك، التليفون، وهكذا إزعاج، بل إزعاجات من كل الاتجاهات. أما بالليل فلا أحد، تعبد الله، تقرأ قرآنه، تصلي بين يديه، الكل ساكن والجو مهيأ. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي أكثر توطئة للخلوة مع الله، لحياة القلب مع الله دون أن يشغله شاغل. إن لك في النهار سبحا طويلا، النهار فيه سبح وحركة، وهكذا لا يتناسب معها خشوع العبادة كما يكون بالليل. فجعل الله الليل سكنا، ثم يقول: وجعلنا الليل لباسا، كالثوب كالملبس، تلبسه الدنيا كالكساء الأسود والملبس الأسود فتظلم الدنيا. الضياء والنور من شأنه أن يوقظ النائم. بعض الناس لا ينام فيه أي نور، ولو أوقدت نورا وهو نائم في الحجرة فإنه يستيقظ على الفور. بعض الناس كذلك، والنور يأتي بالحركة ويساعد عليها فيقض مضجع النائم، فيقض مضجع النائم ويوقظه. فجعل الله الليل مظلما، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، يعني جعل الله الليل بغير نور، محو، لا ترى بالليل شيئا إلا أن توقد مصباحا. أرأيت كيف هيأ الله الكون لنومك ولراحته بالليل حتى تنام وتغط في النوم؟ ولكن قبل أن تنام وعند دخول الليل عليك أن تذكر الله. ذلكم الله الذي جعل لكم هذه الآية، ينبغي أن يذكر ويشكر. فقبل غروب الشمس عندنا أذكار المساء، أذكار المساء كما كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، جملة أذكار لا تستغرق الخمس دقائق تقريبا، مع الخشوع والتدبر 10 دقائق، مسألة بسيطة، ولكنك تذكر الله عند دخول هذه الليل، هذه الآية، تذكر الله عند دخول هذه الآية وإقبال ذلك الليل البهيم العجيب حتى تنال راحتك. ثم إذا أتيت مضجعك تنام على جنبك الأيمن ويدك اليمنى تحت خدك الأيمن، وتذكر بذكر النبي الميمن صلى الله عليه وسلم، فتقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي حبستها عندك قبضتها بالموت في هذه النومة، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وينام الإنسان، يغمض عينه وينام، ومن ولد عرقا وطار النوم من عينه ولعب الشيطان برأسه وقلب أفكاره حتى لا ينام، إلزم ذكر الله، والله لن يتركك الشيطان تذكر ربك أبدا. اذكر ربك لا إله إلا الله حتى تنام، أي ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، صل على حبيبك وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم 10 مرات، إن شاء الله سيأخذك النوم. اقرأ ما تيسر من القرآن من حفظك وأنت مغمض عينيك ستنام، لن يتركك الشيطان تقيم جزءا من ليلك لله إلا أن تغلبه، وأنت غالب له إن شاء الله. حتى إذا أصبحت وانتهى الليل تشكر الله باسمك اللهم أموت وأحيا، وهكذا آية عجيبة من آيات الله، من عظمتها وأسرارها وما فيها من عجائب، الله تبارك وتعالى أقسم بها في القرآن 10 مرات، قال والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفل، قال والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، قال والليل إذا يسر، قال والليل إذا يغشاها، وقال أيضا والليل إذا يغشى. هكذا يقسم الله 10 أقسام، يحلف به 10 مرات. إذن هذا الليل فيه سر عجيب، فيه راحة واطمئنان وسكون، ومن تحرك اضطرارا بالليل وسرى بالليل، أي مشى لضرورة حاجته، فعليه أن يحذر، لأن الليل خطورة، لأن الليل ظلمة ومظالم، لأن الليل فيه يتحرك أهل الشر من اللصوص والخفافيش والحشرات الضارة وغيرها تسبح بالليل، فمن لم يسبح بالليل لخير فهو سابح لشر. فعليك أخي المسلم وعلينا جميعا أن نتقي شر الليل وأن نحذر منه. ومن ذلك أن نكف أولادنا عند غروب الشمس إلا لضرورة، فلا يلعبون في الشوارع ساعة الغروب. وعلينا أن نكف أنفسنا فلننم مبكرين قدر استطاعتنا. وعلينا أن نتقي الشرور كلها بالليل باتقاء بسيط جدا لقننا الله إياه في القرآن، فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هو الذي يفلق الليل عن النهار ويفلق النهار عن الليل، فالق الإصباح. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قالوا: الغاسق هو الليل إذا وقب، إذا عم الدنيا بظلامه. بهذه الاستعاذة عند دخول الليل ولو مع أذكار المساء، الله تعالى يعصمك ويحفظك. الله يعصمك ويحفظك. ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، تعوذ بهما، بالفلق والناس. لأن الإنسان أيضا بالليل كما قلنا الآن في بيان قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. الإنسان بالليل يركز أكثر ويخلو قلبه من المشاغل والمشغلات، فيأتي الشيطان بالوساوس المهلكات. فاستعذ بالله أيضا من الشيطان، أنه يلعب بالليل أكثر من النهار. النهار أراك وتراني ويراقب بعضنا بعضا، وما يفعله أحدنا في سره لا يفعله بين إخوانه. أما بالليل فخلوتي وخلوتك، ماذا أفعل في خلوتي؟ غابت الأعين، نامت القلوب، وأنسى رب الأرباب علام الغيوب سبحانه وتعالى، فأظن أني خلوت، فأفعل ما يبدو لي، وأفعل ما لا يرضي ربي. أو أني أقوم الليل وأقرأ القرآن، أشتغل بذكر أو بطلب علم أو مسامرة أهل، كل في خلوته له شأن. قال القائل: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. في خلوتنا ماذا نفعل؟ الشيطان أقدر علينا في خلوتنا من قدرته علينا بيننا وبين بعضنا. فلذلك أيضا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. استعذ بهما، فإنه ما تعوذ أحد بمثلهما. هذا الكلام أخي الكريم، هذا الكلام يا صاحب العقل ولو قبل الدين، هذا الكلام، هذا الترتيب العجيب الذي ما ذكرت إلا طرفا منه ولا أعلم إلا قليلا عنه، هذا الترتيب العجيب، هذا الخلق، ألا يكون صنعا لله عز وجل، أو أنه أيضا فعلا للصدفة والطبيعة؟ لا يمكن أن تفعل الطبيعة هذا، لا يمكن أن تعرف الصدفة تفاصيل الأمور هكذا، وليس هناك شيء اسمه الصدفة. قل لي أين الصدفة؟ الله في عليائه فوق خلقه وسماواته، مستو على عرشه كما يليق بجلاله، بائن من خلقه، أي مخالف ومغاير لهم سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. أين الصدفة؟ ما وصفها؟ أين برنامجها العبادي حتى نعبدها؟ أين كتابها؟ من رسولها؟ لا شيء. وكذلك قل في الطبيعة، لكن الله له رسل، له كتب، على مر الأيام ما ترك أمة إلا وبعث فيها نذرا. قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلا يلبسن الشيطان على أحدنا هذا الأمر. الله، من الله؟ ألا ترى الليل؟ أما تنام بالليل؟ ذلك أثر وجود الله ووحدانيته. لو كان معه إله آخر لاختلت حركة الليل والنهار، لو كان معه إله آخر لاضطربت هذه الرتابة المنتظمة. وذلك بعض علماء التوحيد يقيمون دليلا عقليا على وجود الله عز وجل ووحدانيته، أما وجوده كون ربنا موجودا سبحانه وتعالى وهو واجب الوجود، وجوده لا يتوقف على سبب، وجوده دليله فينا ذلك الخلق. هل يصدق أحد أن هذا الكوب لو ولده في صحراء كان حجرا فتحول، كان حصاة فتغيرت إلى كوب وكأس، أو أنه سيوقن لأول وهلة ومن بداية النظرة أن هذا الكوب مصنوع في مصنع خاص لذلك، صنعه صانع، صنعه بدقة، جعله بشكل معين، جعل له عروة ما نسميها بودن الكباية عروة، وجعل له خرطوما كالبراد، أو جعله بدون هذا ولا ذاك، هذا صنع لابد له من صانع، لا يمكن أبدا أن يكون صدفة ولا أن يكون طبيعة تطورت من شجرة قديمة أو حجر أو حصاة أو بعض التراب تحول إلى كذا، كلام لا يعقل أبدا. فالخلق والصنعة دليل على وجود الصانع، فالخلق دليل على وجود الخالق، أنا وأنت، الدواب التي نركبها والخيل والبغال والحمير، الحيوانات والحشرات، السماوات، الأرض، النجوم، القمر، الشمس، كل هذا الخلق أدلة قاطعة جازمة على وجود صانع عظيم وخالق كبير ليس كمثله شيء. أما كونه واحدا لا شريك له فانتظام هذا الخلق وعدم اضطرابه هذا دليل على أن الإله المدبر لهذا الكون وهذا الخلق إله واحد لا ينازعه أحد، ولو كان له منازع من إله آخر أو ولد أو بنت، ابن أو بنت أو زوجة أو غير ذلك لرأيت خللا معينا في جانب من جوانب الحياة، يوما ما تجد خللا واضحا، ولن يكون مرة، لأن المنازع لا ينازع مرة واحدة، فربما تجد السماء تميل من هنا أو الأرض تضطرب من هناك، ليس للحظة تذكيرا وإنما لأيام لأشهر لسنوات، زلزال دائم لمدة سنوات لأن صاحبها يلعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا تجد خللا في الخلقة نفسها، لكن الخلق منتظم، الكون مرتب، الأمور التي لا نملكها بأيدينا تمشي بانتظام عجيب لا خلل ولا اضطراب فيه، دل ذلك على أن المدبر واحد لا شريك له. كلام عقلي بسيط كل عاقل يستطيع أن يصل به إلى معرفة وجود ربه وإلى معرفة أنه واحد ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو سبحانه. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، النهار مبصر يعني تبصرون فيه، ونسب الله تعالى الإبصار إلى النهار مبالغة، النهار نفسه مبصر فكيف بمن فيه؟ قال فهو في عيشة راضية، العيشة في الجنة هي ذاتها راضية، فما بالك بمن يكون فيها، لابد أنه راض كذلك، هذه مبالغة في لغة العرب كذلك في لغة القرآن من باب الأولى. والنهار مبصرا فتبصر هذا وذاك، ترى طريقك، ترى محلك، ترى بيتك، ترى مكان عملك، وتتحرك عن رؤية وعن بصيرة، فتنال الخير وتتقي الشر وتحذر الخطر، وهكذا رحمة من الله ونعمة من الله. يختم الله الآية بقوله إن الله لذو فضل على الناس بهذه الآية؟ نعم، إنها آية من آياته، نعمة من نعمه، ولكنها فضل عظيم. كما رأيتم ما أنهيت الكلام على الليل وما وسعت الكلام في النهار لضيق الوقت وضيق المقام، ولكن نأخذ الغاية، إن الله لذو فضل على الناس. فاعرفوا لله فضله، فاعرفوا لله قدره. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لك الحمد والشكر يا ربنا على كل نعمة لك أنعمت بها علينا أو على أحد من خلقك، ونسألك أن تتم علينا نعمتك بالفردوس الأعلى في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن فضل الله علينا عظيم، ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. واذكر نعمة الله في الليل كما يذكرنا ربنا سبحانه فيقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو كان الليل دائما لا نهار فيه كيف تأتون بضياء ينير لكم الطريق، يميز لكم الليل والنهار، يبصركم بأموركم. قد يقول قائل: عندنا الكهرباء، من الذي كون البترول في الأرض كطاقة تتحول إلى كهرباء وإلى إدارة معدات وإلى تكييف حياتكم بشكل يرضيكم ويسعدكم؟ إنه الله الذي خلق الأرض والذي خلق ما فيها من كنوز من بترول وحديد وغير ذلك، ذلك خلق الله. وإلا فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلق غير الله؟ لا شيء. فهذه نعمة عظيمة، كما هي في النهار أيضا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لو كان النهار دائما كيف تأتون بليل تسكنون فيه، تسكنون فيه؟ سنطفئ أنوار الكهرباء، ومن يطفئ نور الشمس؟ إن قالوا في الليل فلن يقولوا في النهار، الليل سيضيئونه بمصابيحهم، والله قادر على إبطالها. أما في النهار كيف تطفئون نور الشمس؟ والله وبدون قسم لا يستطيع أحد، ولا تستطيع الدنيا كلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يستطيعون. سيبقى الجو مضيئا مشعا حارا باردا كما يشاء الخلاق سبحانه وتعالى. ولكن نعمة ورحمة من الله أن جعل الليل والنهار خلفة، أي خلاف بعضهما. قال سبحانه تعقيبا على هذين السؤالين: ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا في الأول وهو الليل، ولتبتغوا أي في النهار وهو الثاني، فجعل الأولى للأول والثانية للثانية. فالليل نسكن فيه والنهار نبتغي فيه من فضل الله ونتحرك على معايشنا ونقضي حوائجنا. ومن رحمته لا لحاجة له إنما رحمة بنا. إن الله لذو فضل على الناس، فهل عرفنا لله هذا الفضل ولو في آية واحدة هكذا؟ ذلكم الله، من لم يعرف ربه فهذا هو الله، يعرفه من خلال خلقه، من خلال آياته، من خلال أحداث الكون التي تجري به ليل نهار. لأن الله سائلنا وقتا ما، سائلنا عن هذه النعم، ماذا عملت فيها؟ هل شكرتها؟ هل أديت حق الله فيها؟ والموت آت لا محالة، والموت نعمة من نعم الله وآية من آيات الله التي تدل عليه. يأتي للمحسن فيموت على إحسانه، اللهم أحسن إحتامنا، رزق عظيم من الله أن يموت المحسن على إحسانه، ونعمة كبيرة على الظالم أن يموت ولو على ظلمه. لماذا؟ لأنه لو عاش لظلم أكثر، فأوقف الله حسابه عند هذا الحد، رحمة من الله. وقال الله عن قوم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نطيل لهم في الأعمار ونمد لهم في الأسباب والقدرة في هذه الحياة ليزدادوا إثما، يزدادوا ذنوبا، وبالتالي يزيد عذابهم يوم القيامة، ويقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالموت نعمة على كلتا الحالتين، والقبر نعمة، والقبر نعمة وإن غيره الناس، قبر شق أو لحد، حفرة عميقة في الأرض تحتوي الإنسان ثم يردم عليه لئلا تظهر رائحته، ولئلا ينكشف أحد عليه بعد ذلك فيرى سوءته ويرى رائحته ويرى كذا، وقد يذكره بذلك بين الأحياء فيسيء إليه، فيغيب الله جثة عبده حتى ولو كان كافرا، يدفن في أعماق الأرض. نعمة من الله، نعمة من الله. ثم أماته فأقبره فترة، ونقوم بين يدي الملك الجبار ذي الجلال والإكرام الذي لا ملك غيره يوم الزحام، فيسأل العبد عن الإكرام والإنعام الذي تفضل به عليه الملك العلام سبحانه وتعالى، فماذا نقول في نعم الله؟ وبين يدينا اليوم أحد الأموات، جنازة حضرتنا اليوم لتذكرنا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هل نحن منهم؟ نعوذ بالله، ولكن ينبغي أن نكون شاكرين لله على النعمة استعدادا للحظة نكون فيها أيضا هكذا أمواتا بين الأحياء، يصلون علينا، يحملوننا، يقبروننا في قبورنا، ويتركوننا إلى الوراء وليس معنا أحد ولا صاحب إلا صاحبا واحدا، وهو العمل الصالح. العمل الصالح يبقى معك ومع صاحبه صاحبا خيرا، وجهه مضيء منير في القبر، فينظر الميت فيه في وجهه ويقول من أنت، وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. نعم الصاحب، نعم الرفيق، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. هكذا ينبغي أن نذكر نعم الله علينا لذلك الموقف، ويوم القيامة نسأل عن النعم، فنرجو أن تتحرك ألسنتنا يومها، يوم لا تتحرك بإذن صاحبها وإنما تنطق وتشهد عليه بقدرة خالقها سبحانه وتعالى، تتكلم بذاتها دون تحكم من صاحبها كما كان الأمر في الدنيا، فتنطق علينا بالخير إن شاء الله. هؤلاء قوم شكروا ربهم يا ربنا وأدوا حقك في الشكر وهو العليم، ولكن الشهادة في المحكمة لا بد أن تؤدى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فتنطق الألسنة والأيدي والأرجل بما كانت تعمل في الدنيا، إلى أن يستقر المؤمن في الجنات، والجنة فيها طبقتان، اللهم اجعلني ومن أراد في الطبقة العليا مع المقربين الشهود. المقربون هم أسبق الناس إلى الخير في الدنيا، كان يسبق غيره ويتسابق مع غيره فيسبقه، فيسبق يوم القيامة إلى أعلى الجنة، ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أو هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وتحتهم في الرتبة والمكانة الأبرار الذين لا يدخلون الجنة إلا أن يؤتوا كتبهم بأيمانهم، هكذا بأيمانهم من جهة الأمام، ما بين اليمين والأمام، وضع مريح جدا لأخذ الشيء وتناوله، فتأتيهم كتبهم من هذه الجهة تقريبا فيما أفهم والله أعلم، فيأخذ كتابه بيمينه فينظر فيه فيرى كل خير فيفرح، لا أقول كالناجح في الدنيا، بل الناجح صورة مصغرة من ذلك الفائز يوم القيامة، فينادي على المقربين: ها أم اقرأوا كتابي، تعالوا هلموا أقبلوا، هذا هو كتابي، انظروا ما فيه من الجمال، ما فيه من العفو والكرامة والرفعة، ها أم اقرأوا كتابي. ماذا فيه؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية، خطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيستقر في مقام الأبرار في جنات النعيم على الأرائك وتحتها الأنهار. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اهد قلوبنا، حصن فروجنا وأعراضنا. اللهم حقق التوحيد في قلوبنا، اللهم حقق التوحيد في قلوبنا، وثق صلتنا بك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى مما لا تعلمون، غفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. سووا صفوفكم وقاربوا بينها. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا،